ومن جامع زوجته في نهار رمضان فكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومن حلف يمينا فحنث فيها أيضا من بين كفارة اليمين عتق رقبة. كل هذه الكفارات وسعت المنافذ للعتق، فلم يمضي إلا زمن يسير وقد انتهى الرفق من المجتمع الإسلامي، وأنت تعيش الآن في ظل الإسلام ولم تسمع عن عبيد تسترق في ظل الدولة الإسلامية، رغم أنه ما في دولة إسلامية. وفي الوقت الذي وجد فيه الرفق، الوقت الذي أغلق الإسلام فيه روافد الرفق وفتح المنافذ، فصار كالجدول أو الترعة التي وسعت مصارفها ومنعت روافدها فنضبت بعد وقت يسير. يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام في الوقت الذي بدأ يغلق روافد الرق ويفتح المنافذ وحتى يقضي على الرق تماما، أوجد جوا من الحرية يعيش فيه الرقيق بكامل حريتهم، حتى يتمنى أن يظل عبدا رقيقا طيلة حياته، مما وجده من جو الحرية وهو العبد الرقيق. الإسلام أراد أن يحرر العبيد نفسيا قبل أن يحررهم اجتماعيا، فما قيمة أن يتحرر العبد في مجتمعه وهو لا يزال يحس بذل الرفق ومرارة العبودية في قرارة نفسه. الإسلام أوجد هذا الجو من الحرية للعبيد يوم أن كان السيد يقول لعبده يا عبد ولجاريته يا أمة. الإسلام يقول لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، أي كما يقول لأولاده، يقول عن الولد فتى وعن البنت فتاة، فكذا يقول عن العبد والأمة، لا يقل أحدكم عبدي وأمتي ولكن ليقل فتاي وفتاتي. ثم يقول إخوانكم خوالكم، تطعمونهم مما تطعمون وتلبسونهم مما تلبسون ولا تكلفوهم فوق طاقتهم وإن كلفتموهم فأعينوهم. فكنت ترى في ظل الإسلام يمشي العبد بجوار سيده وقد لبس العبد أفضل مما يلبس ولد السيد، لأنهم نفذوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يلبس مما يلبس. فكان إذا اشترى السيد لنفسه ثوبا اشترى من نفس الخامة وبنفس القيمة لعبده ثوبا. فكذا إذا طعم فأكل طعاما شهيا أكل منه العبد على نفس مائدته. فنال العبيد السيادة ولا يزالون عبيدا. ويوم أن كان يظلم سيد عبده كان يلقى تأديبا شديدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم خوالكم لا تظلموهم، جعلهم الله مواليكم ولو شاء لجعلكم مواليهم. ويوما قام أحد الصحابة يدعى أبا مسعود فضرب عبده، فاستغاث العبد فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسرع نحو صوف الاستغاثة، ويرى أبا مسعود وهو يضرب عبده فما يكاد يرفع يده بالضربة حتى يعود، والفتى يستغيث إلا والنبي عليه الصلاة والسلام من بعيد يقول: أعلم أبا مسعود. فأبو مسعود يسمع صوت الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يفسر من أي جهة جاء وأي صوت هو من شدة غضبه، حتى اقترب منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أعلم أبا مسعود. فنظر فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به قد انكسر وامتلأ بالخشية والمهابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع الصوت من يده ووقف منكسا رأسه ينتظر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك على هذا الفتى. أنت بتضربه وأنت تظن أنك أقدر عليه، الله أقدر منك. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الفتى. فإذا بأبي مسعود يحس بخطئه ويسارع بتقديم كفارة ذلك الخطأ، وقل: يا رسول الله أشهدك أنه حر لوجه الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار، أما لو لم تفعل للفحتك النار. في ظل هذا الجو عاش العبيد جو الحرية. أما في أيامنا هذه فإن الأحرار يعيشون جو العبودية والرق، وأعداء الإسلام الذين يعيبون على الإسلام أنه لم يغلق روافد الرق تماما ويحرمها كما حرم الخمر والربا، ولكنها ترك فيها مجالا يستخدم في حينه وفي وقته. هؤلاء الناس الذين يعيبون على الإسلام هذا الأمر، مع أنك رأيت أنه هو دليل عظمة الإسلام وكمال الإسلام وجماله نرى التفرقة العنصرية بين شعب وشعب وبين البيض والسود وبين أبناء قارة وقارة وأبناء دين ودين. وفي الوقت الذي ترتفع رايات حقوق الإنسان تطالب بإجراء العدالة على مسيحي ضرب ظلما بعصا أو بصوت ولو في جنوب أفريقيا، نرى آلاف من المسلمين يقتلون قتل الحيوانات المفترسة ويذبحون ذبح النعاج والحيوانات المستأنسة دون ما يتحرك لذلك أحد، ونرى الأحرار ونرى الكريمات من المسلمات لا يسترقون فقط في ملاجئ الصليبيين بل تنتهك أعراضهم بطريقة فاقت كل وسائل الوحشية، ثم يعاب على الإسلام أنه أباح الرزق واستبقى له بعض روافده. وفي الوقت الذي يقال فيه السادة والعبيد نجد أن الزنوج والسود في أمريكا يعاملون معاملة أسوأ من معاملة الكلاب، حتى يكتب على بعض الفنادق الكبيرة في أمريكا ممنوع دخول الكلاب والسود، او ممنوع دخول السود والكلاب. وحدث ان شابا امريكيا لكنه اسود حاول ان يمشي بجوار فتاة امريكية بيضاء، فكانت النتيجة أن قام بعض الشباب البيض فأخذ يعذبون هذا الشاب ويضربونه بالنعال حتى أردوه قتيلا، والشرطة على مقربة منهم ترى المشهد تماما، ما تحرك شرطي واحد، ذلك لأن المضروب أسود. وكم ثقيل أمريكا بمكاييل، بعد أن كانت ثقيل بمكيالين صارت ثقيل بمكاييل كثيرة، ولا تكتفي بهذا بل توجه هجماتها الشرسة ضد الإسلام فكرا وضد المسلمين واقعا، والواقع خير دليل. أردت أن أشير إلى ما أشرت إليه من قضية الجزية والرق، واكتفيت بهذه الإشارات لأني لا أجد مجالا للتوسع في الحديث عنهما، خاصة وأن كلا الأمرين لا نصيب له في دنيا الواقع، فلا الجزية تعطى للمسلمين من أهل الكتاب أو من المجوس، ولا الرق صار موجودا بمعناه المعروف شرعا في دنيا الناس، وإنما صار هناك رق من نوع جديد على النحو الذي أشرت إليه في دنيا الظالمين في عالم أوروبا وأمريكا، وهي تسترق الأحرار. رضي الله عن فاروق الأمة يوم أن ضرب ابن عمرو بن العاص الشاب القبطي في مصر، وكان ابن عمرو كان عمرو واليا على مصر، وابنه ابن الوالي، فضرب الشاب القبطي لأنه سبقه في مسابقة رياضية، فقال خذها وأنا ابن الأكرمين. وذهب الشاب القبطي مع والده إلى عمر ابن الخطاب بالمدينة، انتقل من مصر المدينة ليس بسيارة أو طائرة أو باخرة، وإنما يركب جملا تهتز به أسابيع وشهور، حتى بلغ المدينة وشكى لعمر بن الخطاب واليه على مصر أو ابن واليه أنه ضرب ابنه بغير جريرة ولا ذنب، واستدعى عمر عمرا وولده، وتيقن من الأمر وأعطى عمر الشاب القبطي درته وقال اضرب ابن الأكرمين، فضربه حتى شفى غليله، فإذا بعمر يرفع العمامة من على رأس عمرو ويقول اضرب عمرا على طلعته هذه، فباسمه ضربك ولده وبسلطانه ضربك ولده. فيقول الشاب القبطي لا يا أمير المؤمنين، إنما اكتفيت بضرب من ضربني. فينظر عمر إلى عمرو ويقول يا عمرو متى استعبدتم الناس. عمر إلى عمرو ويقول يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. والذين يستعبدون في زماننا إنما هم أحرار وليسوا عبيدا أبناء عبيد. فانظر كيف تكون المقارنة لترى عظمة هذا الدين لو طبق في حياة الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد فينا دولة الإسلام وحكم الإسلام. اللهم ولي علينا من يصلح أمرنا واحكم فينا بكتابك وسنة نبينا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، انصر عبادك المجاهدين وارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، ثبت إخواننا المنفيين، انصر المجاهدين في كل مكان وأيدهم بتأييدك يا رحمن، وأكرمهم بنصرك يا حنان، وأنزل عليهم من جندك يا منان. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين، انتقم من الكافرين والمشركين. اللهم انتقم من الأمريكان وأهلك الفاتيكان. اللهم انتقم من الظالمين، انتقم من المعتدين. اللهم يا عزيز يا جبار كما انتقمت من الاتحاد السوفيتي بعظمتك، انتقم من أمريكا بقدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم دمرهم كما دمرت عادا وثمود. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، صرنا على أعدائنا، كلنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع، فيسرنا إكماله بهذه المادة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا بحولك وقوتك شر ما قضيت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا ضعفاء، فقوي في رضاك ضعفنا، أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفلقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء ذنبنا مذنبون فاغفر لنا مسيئون فتجاوز عنا عطاة فاهدنا عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا اللهم حسن اخلاقنا اللهم وسع ارزاقنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وافرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم اغفر لحرير انسانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم انصر عبادك المجاهدين وارحم عبادك المستضعفين فك أسر إخواننا الماسورين وثبت إخواننا المنفيين وفرج كرب إخواننا المكروبين اللهم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار انتقم من الصرب الصليبيين ومن الكروات المعتدين اللهم انتقم من الامريكان وانتقم من الفاتيكان اللهم يا من انتقمت من الاتحاد السوفيتي انتقم من امريكا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك اللهم دمر الظالمين واهلك المشركين واهزم الكافرين اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل بأسهم بينهم ورد سهامهم الى صدورهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل الدائرة عليهم ربنا واشف صدور قوم مؤمنين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ما هي قيمة الزكاة الخاصة بالحبوب مثل الذرة والقمح وغيرهما نرجو توضيح هذا الامر بالتفصيل علما بان الارض تروى بالماكينة وتحتاج الى مش رسم المبيدات او رش مبيدات يبقى الارض لما تروى بالماكينة فيها نصف العشر والنصاب 50 كيلو والكيلو حوالي من 10 ل 12 كيلو فما فوق ذلك يبقى فوق 50 كيلو فيهم الزكاة وهتطلع نص العشر يعني ايه 5% نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت صلاة الظهر مع الجماعة وعندما سلم الامام بدأت اكمل ما فاتني فوجدت مصليا جاء ووقف الى يميني وخلفي قليلا فاصبحت انا اماما له ثم سلمت فأكمل هو ما تبقى له، وجاء مصل ثالث وتكرر ما سبق، فلا هذا صحيح، صحيح عند الإمام الشافعي. وأيضا إذا كنت أنا أصلي نافلة وجاء المصلي يصلي خلفي فماذا أفعل؟ أتم نافلتك على نيتك وهو يصلي ما أراد من فريضة على نيته. هل عندما نسجد نضغط لجبهتنا على الأرض أم نجعلها هينة؟ لا، ضغط خفيف جدا. تسجد سجود عادي على الأرض، وانت لازم تحط جبهتك على الأرض، تقعد تحك في الأرض عشان تطلع زبيبة ولا تطلع لك نص دماغك؟ رأي الدين في من يعبث بالتسجيل أثناء الخطبة. اللغو إنما هو الكلام، إنما مش الحركة، والحركة للضرورة لا بأس بها. يا أخي مش عارف الناس، مش عارف تبطل أسئلة. اثنين أسئلة والجمعة أسئلة. ما حكم الصلاة وراء من يصر على حلق اللحية ومن يصلي بقميص منفول؟ أحبك في الله، حبك الله الذي احتنى لأجله. واحد يصر على حلق اللحية، دور على غير. ما رأي الإسلام في المولد النبوي وحكم شخص يشتري حلاوة المولد ولو 1 كيلو فقط بنية أن هذه الحلوة غير متوفرة إلا في هذه الأيام؟ ما أنا قلت أن الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام ما بلاش بالحلويات. أحبك في الليل، أحبك الله تحتنا الأجل. ما حكم الرجل الذي زوجته تقبل قدميه وتدعو له؟ هل هذا حرام؟ طب وليه يدعى لتقبيل القدمين دي؟ خلاص يعني الطاعة طاعت بعضها؟ اشتهر في مدينة المنوفية رجل يعالج بالمس، وكل من ذهب إليه يشكر فيه جدا، ولكنهم لم يسمعوا ما يقول. ما حكم هذا الرجل؟ ولو ذهب إليه نعرف ما يقول، هل هذا يكون حرام؟ ما فيش مانع تروح له وتشوف حاله، هل عليه الصلاح وبيعالج بالقرآن ولا بعاشر جن ويستخدم وسائل أخرى، يبقى دجال تحذر الناس منه إن كان بهذا القصد لا بأس. يقول أنه يضع يده على امرأة، بل يضع يده على محرم، والمحرم يضع يده على المرأة، ماشي، بس المهم يبقى حقيقة مش مصدر. أحبك في الله، أحبك الله الاحتناج. أعمل في شركة تتعامل مع الجمهور، وعندما أذهب إلى العمل لإصلاح الجهاز الذي به عطل وهذا العمل مجانا من قبل الشركة، يقوم العميل بإعطاء جزء من المال كهدية أو حسن أداء في العمل، ما حكم هذا المال الذي أخذه؟ علما بأن الشركة ترفض هذا الأمر، والله عز وجل يرفضه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه. وهدية وإنت في عمل بتؤديه ليس لك الحق أن تأخذ هذه الهدية، لا إكرامية ولا إنها رشوة، لأنه الرجل الآن هذا لكم وهذا أهدي إليه، قال له هل جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك؟ نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للمواظبة على الدعاء بعد انتهاء من أذكار الصلاة والمواظبة والدث والترك، فهذه بدعة حيث لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يا أخي، إنما الدعاء وعقب الصلوات وعقب الأذكار من الأوقات اللي بيستجاب فيها الدعاء أو يرجى أن يكون كذلك، فلا بأس به. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج في سبيل الله 3 أيام كما خرج التبليغ؟ هذا من الوسائل المشروعة. يا أخي النبي كان طالع عمره كله في سبيل الله مش 3 أيام. أخي مسلم يشعر بقسوة القلب ويفعل بعض المعاصي التي لا تصل إلى الكبائر ولا يستطيع الإقلاع عنها، ويشعر حين فعلها كأنه مسلوب الإرادة، وذهب إلى أحد الصالحين فقال له إن به مسا من الشيطان، فأوصاه بأعمال لم يعمل بها، علما بأنه يقرأ القرآن قدر المستطاع ويحافظ على صلاة الجماعة ودروس العلم ما استطاع، يشد حيله وفعلا يكثر من قراءة القرآن وذكر الرحمن، هيشفى بإذن الله. يقول إني أرى قمة التبذير في بناء هذا المسجد، لماذا كل هذا الرخام غالي الثمن؟ ولماذا هذا السقف الذي تكلف كثيرا وهذه الأباليك في السقف؟ أعتقد أن هذا تبذيرا، مع أنني عندما أخرج من بعد الصلاة أجد الفقراء على باب المسجد يمدون أيديهم، أرجو أن تفيدونا في الموضوع، هل هو تبذير وحرام أم ماذا؟ ما ان شاء الله ما بقاش تبذير، لانه احنا ما دفعناش حاجة في الرخام اللي جه. الرخام ده جاي تبرع من اهل الخير. وبعدين لما انا قلت في مرة الواحد بقول له والله انا شايف يعني ده برضو شيء من التبذير، قال لا، انت لو بيضت وبعد شوية هتبيض وبعد شوية هتبيض هتلاقي انه ده ارخص من انت تعمل محارة وبياض وكل شيء تحتاج تبيض المسجد، وده عمره طويل وحسابها حسبة اقتصادية. لا، انه الحكاية دي ارخص من البياض بالزيت او بالسمن، وعملية سهلة. وعلى كل احنا بنقول لهم انتوا الحمد لله عملتوا حاجات كتير، بس يا ريت ربنا يكرمكم تمنوا علينا بمروحه ما تبقاش لاهل السماء وانما تبقى لاهل الارض، يعني عشان لما الواحد يطلع ما يكحش ويقدر يواصل في الدعوه. نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. حكما قال عليه الحرام من ديني ما اعمل هذا العمل وعمله عليه كفرت حلف ام لا، ده يعني والعياذ بالله، نسال الله صلاح الحال. قدرش فيه حكم الدين في من شق ثوبه بعد مضايقة زوجته، طب عليها فما كان يصرحها ولا شقش الجلبية، الجلبية يعني. على كل ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلين. علي ثوبه يستغفر الله عز وجل كثيرا. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. أريد أن أطبق هذه الآية التي أتت بصدر الحديث، أنت بصدر الحديث عنها، ولكنني منذ فترة ليست طويلة تأتيني وساوس لا أعلم مصدرها. هذه الوساوس تشكك في وجود الله عز وجل، فماذا أصنع بهذه الوساوس؟ مع العلم بأنها تكثر في الصلاة، مع العلم بأنني أحفظ كتاب الله عز وجل. أريد النصيحة الخالصة. بنقول لك الوساوس لا تؤثر في الإيمان ما لم تخرج إلى حيز التنفيذ. والصحابة قديما جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إن نجد في أنفسنا ما إن يصير أحدنا حمامة أو يخر من السماء الأرض خير له من أن يتحدث به. قال ذلك محض الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده أي الشيطان إلى الوسواس. فالوسواس دي تدفعها بكثرة ذكر الله عز وجل. وإن الشيطان يأتي لحديكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي أو ليقول آمنت بالله ورسوله. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هام جدا، هل يجوز شراء الحلوى في هذه الأيام؟ أنا أعتقد أن شراء الحلوى في طول السنة حلال. أحبك في الله حبك الله الذي احتنى أجلي. ما رأي الدين في ما أنا فيه من تخاذل ناحية إخواني المعذبين في كل مكان وماذا أفعل؟ ستكون فتنة يصير فيها الحليم حيرانا. تقدر تعمله اعمله بس يكون صح ومنضبط بضوابط الشرع. الاستهانة بأمر الصلاة رغم علمي بالعقاب على ذلك وكيف القضاء، يعني كان عليك صلاة ولا صليتهاش التزم بالصلاة الحاضرة وسيبك من اللي فات، بس احدث لها توبة واستغفار، ولما تحافظ على الصلاة في مواقيتها كثر معها من النوافل. استباحة النظر كيف السبيل لخلاص من ذلك الداء، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنك. إنك يعني تمتثل أمر الله عز وجل في غض البصر، وإنه تحصل نفسك بالزواج وتكسر من الصيام وذكر الله عز وجل. عادة الاستمناء وكيف الخلاص منها، برضو عاوزة صيام وعاوزة تبكير بالزواج وعاوزة رفقة صالحة والإكثار من قراءة القرآن. التصوير ما تتصورش الا للضرورة. التدخين اعلم انه مضر بصحتك ومالك وحاول تخف منه غسل ما تبطله، وسر ربك ان يعينك على ذلك. ماذا افعل بما عندي من تصوير ونحوها؟ ما تعلقهاش، ولما تجي لك نفحة ايمانية اطحها. الدبلة الفضة للرجال لا بأس بها في غير الخطوبة. ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟ يرى الوجه والكفين ويجالسها بمحرم وله أن يزورها حتى يستوثق منها. حكم القائمة لا بأس بها لضمان الحقوق. أخيرا بارك الله فيك وجزاك عني خيرا. ماشي، وصلي لهم صلي مارك على سيدنا محمد. ثاني شيخنا اتق الله، أنت متساهل في الرد على الأسئلة زي بعضه. ما كان للنبي والذين آمنوا معه يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قرب، أليس هذا من الأدلة التي تكون ضد الصوفية؟ الصوفية بيقعوا في أفعال شرك وليسوا بمشركين، وصلي لهم سلم وبارك على سيدنا محمد. انا بس سهل سهل بالصفين انتم في البتاع ده في الاسئله وانتم بتكثروا منها. وان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال. وانت يا اخي لو عندك رحمه بعد ما اخطب ساعه وبعد ما ادي درس ساعه ما تسالنيش.